النساء خلف الرجال. باب صلاة النساء خلف الرجال. باب صلاة النساء خلف الرجال. اقرأ تفضل اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نورا: والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. عندك الحديث عندك الأول؟ إيش عندك الحديث الأول؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم. حديث قبل حديث. أي عندك أنت؟ وهذا الباب مكرر. مكرر هذا الباب أصلاً. وقال سبق ذكر هذا الباب برقم 164 مع الحديثين المذكورين. أنا عندي باب واحد. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. إذن هذا الباب اللي عندي أنا الأول، الحديث الأول هذا ليس فيه دلالة على ما يريد من الباب أن النساء خلف الرجال، وإنما فيه دلالة انصراف النساء قبل الرجال، ممكن إشارة بعيدة جدا حتى ينصرفن يكون من الخلف، لكن بعيدة جدا، ليس فيه دلالة على باب صلاة النساء خلف الرجال يعني. وأما الحديث الثاني قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. يعني هذا إذا كان فيه دلالة واضحة، هذا إذا كان مع الصبيان يعني، وصلت المرأة خلفها منفردة مع وجود النصوص اللي هي لا تعد ولا تحصى، أن عدم الصلاة من منفرد خلف الصف، ومع ذلك صلت والنبي أقر هذا، دليل لأن المرأة تصف ولو كانت لوحدها صفا. إذن هذا في دلالة على التبويب في حد ذاته، والحديث النبوي في هذا الصريح: هذا شر صفوف الرجال وشر صفوف النساء، شر صفوف الرجال أو آخرها وشرف النساء أولها، يعني عند القرب من بعضهم بعض، والغير ذلك من النصوص في حد ذاته. يعني النسوة يصلين خلف الرجال وليس بينهم الصبيان كما يفعل الآن الناس في هذا العصر. شيخ شيخ نستفيد من هذا الحديث أنه الذي لا يستطيع أن يدخل في الصف صلاته لوحده جائزة؟ لا لا لا لا, لا, لا. لأن المرأة تستطيع الصف مع الصبي، لا يوجد إشكال، ليس لا دلالة في هذا النص. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الجمعة. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. ما عندك شيخ؟ قرناه شيخ، النسخة تختلف، هذا قريناه شيخ، هو قال في الهابش هنا كان تقديم وتأخير. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا فامضوا. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا النص يعني القرآن فيه دلالة صريحة على فرضية الجمعة، وذلك بدليلين، يعني إشارتين من الدليل الذي بين يدينا: فاسعوا إلى ذكر الله، الأمر بالسعي إلى ذكر الله أي إلى الصلاة، المقصود بالذكر الله وأنا الصلاة. والأمر الثاني هو النهي: وذروا، تركوا، وذروا البيع أي اتركوا البيع، يعني فيه دلالة على وجوب ترك الشراء والبيع يوم الجمعة والحضور إلى الصلاة بأي وجه وجوب. والأمر كان في الجمعة ابتداء كما مر بنا سابقا وتكلمنا عنه إشارة، أن الأمر لم يكن في البداية على هذا الوجوب، وإنما كان الصلاة كغيرها من صلاة الجماعة. واضح ذلك بين من قوله تعالى: أو تجارة أو لهوا انفضوا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة. يعني هذا فيه دلالة، النص الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر خطيبا، فسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صوت البعير قد جاءت وجاءت بالخيرات، فتركوه قائما وانصرفوا إلى البيع. فهذا في دلالة نص أن الجمعة والصلوات كلها لم تكن بذلك الوجوب، لأن هذه الوحيدة اللي فيها دلالة على الوجوب بالصورة ما فيها الشك فيها هي صلاة ماذا؟ الجمعة. ومع ذلك الأمر الأول كان ذلك، ثم جاء هذا النص الذي أوجب علينا وعلى الصحابة من قبلنا الوجوب حضور صلاة الجمعة وترك جميع المشاغل ما كانت. شيخ، ترك البيع لا يستلزم وجوب الجمعة. أنا قلت لك فيه دليلين مع بعضهم بعض يتقوى دلالة النص. فاسعوا، ممكن هذا فاسعوا يحمل واحد على ماما الإرشاد سارعوا، ففي قوله تعالى وذروا البيع دلالة واضحة بترك البيع لمجل ماذا؟ الاقتران. ليش؟ حتى يقولون ذروا البيع يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة دليل على أن الجمعة واجب، مش دلالة الاقتران. ما قلتش الآن أن الواو هذه وذروا البيع تدل على أن الأمر بهذه وهذه هذا أمر ثاني بترك البيع، هذا لا، ما قلت ذلك. قلت مما يؤكد الأول الأمر الأمر فاسعوا، والأمر الثاني ذروا البيع، يعني هذا مما يؤكد أن يوم الجمعة لا بد من حضورها إلا لصاحب عذر، كما بين ذلك النبي. خلينا نكمل شوية النص. أما النص الذي جاء به رحمه الله تبارك وتعالى فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. في إشارة فرض لا تدل على الوجوب، لأن في هذا اللفظ فرض عليهم أي خير فيه. مش عارف انتبهتم غير قريت حبست، أنا أعطيت لها وقفة في هذا السياق، هذا تدل أن فرض، لو كان فرض عليهم لأصبح ماذا؟ لزاما أن يأخذ به، لكن النصوص الأخرى جاءت أن الله خيرهم فاختاروا ما اختاروا من يوم أحد وغير ذلك، فقد تعني أحيانا فرض بمعنى خيروا فيه وليس على الدوام. هذا في السياق هذا الذي جاءنا بهذا النص المعنى. وهذا النص الذي ذكره الإمام البخاري ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على فرضية الجمعة صلاة الجمعة، وإنما يتكلم مشروعية عن يوم الجمعة، مشروعية يتكلم عن يوم الجمعة من قبل ثم هذا يومهم، هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. إذن هذا المقصود به يتكلم على يوم الجمعة وفضل الله فضلنا به لما فيه من فضيلة، من أن فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه إلى غير ذلك. إذن ليس فيه دلالة على ما أراد على تبويب الباب الذي ذكره هو باب فرض الجمعة. فيه نصوص في هذا المعنى، شوف لي حديث عندك على آية حديث عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو داود على كل محتلم رواق الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل، على كل محتلم أي واجب على كل محتلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري مسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. أذكر سنن النسائي، أذكر الحديث في سنن النسائي، ذكر الشيخ الألباني مصحح في سنن النسائي. هذا يذكر الحين الترقين اللي ذكرت وانا الحين هاي هذاك مذكور في التعليقات لحسان، ما ليش مشكلة. هو عن حفصة في سنن أبي داود، أنا عندي رجعت سنن أبي داود. ها؟ ثم هذا في صحيح مسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم يكونن من الغافلين، حديث أبي هريرة. حديث كذلك رواه الإمام أحمد من ترك الجمعة 3 مرارا من غير عذر طبع الله على قلبه، يعني دليل على أن المقصود بذلك ماذا؟ الإكثار من الترك، وهذا يدل على أنها تبقى فرض، لكن من تركها 3 مرات فما فوق يعني طبع الله على قلبه، وهذا قال من غير عذر. كذلك رواية أخرى الإمام أحمد من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. ويبقى الآن أصحاب العذر كما جاء في النص النبوي الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو مسافر أو عبد أو مسافر، يعني صحيح بمجموع طرقه صحيح الشيخ ناصر. إذن فهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة. أي نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ أما قوله رحمه الله باب فضل غسل يوم الجمعة، فالنصوص التي ذكرها ليس فيها دلالة على فضل غسل يوم الجمعة، حتى نص لدلالة على ماذا إليه، يعني هذه النصوص المذكورة ليس فيها مراد، وسنبين ذلك. الأمر الثاني، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ أما شهود يوم الجمعة فهو يشهده إن أحب أو كره، واضح؟ شهود يوم الجمعة أو شهود صلاة الجمعة؟ أقرأ، عاود أقرأ الأبواب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يشهد حب ولا كره؟ شوف الآن باب فضل، اقرأ ايش قال؟ الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة، وعلى الصبي شهود صلاة الجمعة. لازم يتحط مش شهود يوم الجمعة، لأن الجمود يشهدها. ولم يأتي لهذا الباب بشيء يثبت ما أراده رحمه الله. ممكن سنذكر بعض النصوص لممكن نستفيد هكذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. معناته هذا النص هذا كان حتى الصبي إذا جاء يغتسل، والرسول كنشوف النص الأخرى ولو أراد أن يذهب إليه الإمام البخاري بهذا الدلالة البعيدة جدا، الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل واحد، يعني حتى لو حبينا نقول النص هذا ممكن إشارة إذا جاء أحدكم الجمعة، يعني بالنصوص التي تبين أن الصبي غير مكلف وأن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، يستفاد أن المرأة ليست واجب عليها شهود صلاة الجمعة. نعم هي ما فيش مشكلة، أنا قلت لك الآن ممكن من بعيد أن هذه النصوص الأخرى، لكن النصوص اللي بعيننا الأخرى لا تساعد، يعني هذا النص ليس فيه دلالة على فضل الغسل يوم الجمعة ولا وهل على سبيل شهود صلاة الجمعة أو على النساء، ليس في ذلك دلالة. ثم قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ واضح معناته الإمام يتكلم مع الإنسان والآخر يجيبه، ليس كالكلام مع بعضهم البعض. لا يساعدنا هذه يجعل الخطاب الثاني ماذا يجيب. سيرد عليه، معناته يوم الجمعة المنهي عنه واش كالناس بعضهم بعض، وأما الكلام مع الإمام فلا يضر ذلك كما جاء لا تستسقي لنا أدعو الله أن يسقينا إلى غير ذلك مما جاء نصوص مبينة. فقال رحمه فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. إذن هذا فيه دلالة ممكن من بعيد ولكن مش واضحة. انقلبت إلى أهلي، فالمقصود انقلبت إلى أهل إيمان كان يشتغل إلى بيتي، انقلبت إلى أهلي. بعض أهل العلم أرادوا أن يجعلوا في هذا دلالة للتبويب أن المقصود به الثاني وهل على الصبي شهاد الجمعة أو على النساء. قال انقلبت إلى أهلي، والمرأة أنت عم ذهبتش الجمعة كذلك، لكن ليس فيه دلالة لأن المقصود انقلبت إلى أهلي إلى ماذا؟ إلى بيتي، وليس ذلك أمر هذا. ثم قال رحمه الله تبارك تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني لو قال في التبويب بتاعه باب وجوب غسل الجمعة على من حضر صلاة الجمعة باب غسل كان يمشي التبويب في حد ذاته من خلال النصوص التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. لكن كما تعلمون ومرينا بهذا الموضوع هذا وتكلمنا عن النصوص التي وردت أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت عن القاسم أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت إنما كان الناس يسكنون العوالي فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا أصابهم روح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. واضح؟ وأعطينا حديث ابن عباس الثاني أنه طويل جدا ما كتبته لطوله. أليس هلا مشي فاضي لأن بعد الجمعة لا يستوجب منها الغسل. لا لا أول مرة دعا النبي بالغسل لي في أوجب الغسل مرة واحدة في الأسبوع. أول ما بدأت الإجابة الغسل مرة واحدة في الأسبوع الأقل في سبعة أيام. في سبعة أيام نعطي حديث ابن عباس عن عكرمة قال جاء ناس من أهل العراق إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، فآذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة لهذا السياق عن أنس بن مالك قال قال رسول الله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فكأن الأمور مشات ماذا بالترتيب، أن أول مرة كانت الرائحة الكريهة، ثم بعد ذلك جاء الأمر اللي هو عام النصوص اللي عندنا نجيب الغسل انت مرة واحدة في الجوع في كل سبع، ثم جاءت النصوص الآمرة بالغسل مطلقا مرة ولو مرة واحدة في الأسبوع، ثم بعد ذلك خص بيوم الجمعة للحالة التي كانوا عليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ابن عباس وقالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما فتح الله على المسلمين وكفوا جاهم العبيد جاهم كذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال رسول الله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني دليل أن الأمر كان هذا النص هذا يدل على ماذا؟ على الأمر كان كما نقول احنا بعد وجوب فيه رفع لذاك الأمر الوجوب، والله أعلم. تفضل أعطينا شيء في حديثين هم متتاليين نشوفهم مكان حديث لو حديث أبي هريرة ماشي أعطينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. حق لله على كل مسلم يعني النقاوة النظافة. وهذا الذي جعلني المرة الماضية لما وصلتني الورقة اللي أجبت عنها مش عارف إن رأيتها سألتها للأهل من الداخل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة غسل الجمعة طهرة لو أعلم طهرة ولا مطهرة يعني مطهرة أسبوع لكن نص بيدي قبيلي لفظه غاب عني الحين لا يزال في طهر هو طهور أو كذا الجمعة، فبعض فهموه على ماذا؟ الطهور من الذنوب المعاصي، لشراح اللي قالوا ظاهر من الذنوب المعاصي، قلت لا المقصود به ماذا؟ نقاوة الطهرة هي الطهارة الحسية المقصود بها، لأن غسل الجمعة ما شرع إلا لذلك، وليس المقصود به والذنوب وغيرها ذلك. لما كانت الوضوء كان بذلك الصورة جاء النص فيه صريحا، إذن كانت الأمور هذا. يعني الآن هذه النصوص التي جاءت بنا وجاءت بيننا هذه تدل على أن لما الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم فليغتسل، لأن ابن عباس بيّن وعائشة بنت أن الأمر كان يأتي الجمعة بدون غسل، ثم جاء الأمر، ثم جاء التخفيف من كلام ابن عباس وكلام عائشة، وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من توضأ يوم الجمعة فبيام ومن اغتسل فالغسل أفضل، تكون النصوص مجموع شملها والله أعلم. سبت النص أي رابع عني شيء خلاص بنشوف إن شاء الله. يلا بسم الله. نعم. عمر مع الرجل. إيش؟ قصة عمر مع الرجل هذا الذي جاء. ثم تكلم عمر معه وبين له أن أليس إجماع شيخ صحابة؟ لا. لا. إنكار أحد من الصحابة الفضول. لا لا لا لا. عمر يهابونه. يهابونه. إي عمر يهابون. قال فهاب أن يكلمه، ولهذا نقول هنا أن الصحابي قد يعمل المقتضى نصا قد وصل إليه، وفيه نصوص أخرى غيرها نستطيع أن نبين أن هذاك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن فيه دلالة واضحة أن ذاك الصحابي الثاني فهم أن الغسل غير واجب ولهذا تركه، أما الوضوء لم يتركه. معليش اعلم ذلك ما عادش نذكر كما قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين. ماذا قال هنا؟ قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين المراد بالرجل هنا عثمان بن عفان، لكن اخفاه بعض الرواة لانه قد يستبشع الانسان ان يكون عثمان رضي الله عنه قد انشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن، ولكن لا غرابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام ما يحقش يتقال، وأنا ما قصدت ذلك، أنا أعلم أنه عثمان لكن مشيت مع الرواية التي هي بين يدي. هذه الورقة شفت أنا تطبيلي كتبت فيها على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة، يعني حدده. لماذا؟ جاء النص الأول حق لله على كل مسلم أن يغتسل، رتب الأحاديث باش مرة أخرى عندنا النص كأن الترتيب هذا من عندي تكن الترتيب، حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، وبعدين جاء على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة، ثم الآن جاء التحديد ماذا؟ اليوم. ومن هنا جاءت النصوص من أتى الجمعة فليغتسل، موافقة لمن؟ لهذا النص على لأن كان النص مطلقا هنا، فإذا بدأت النصوص. ثم رواية عائشة بنت عباس تبين أنه الغسل معقول المعنى وهو التنظيف في حد ذاته، من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة، على النصوص هذه تبين أن الطهارة معنى الحسية، ما إيش المقصود به الذنوب والخطايا والمعاصي والله أعلم. هل معنى هذا أن واجب في الأسبوع الغسل والذي لم يغتسل في الأسبوع مرة ولا مرة أبي؟ منين جد بهذا يا سيدي فضيلة الشيخ؟ هذا النص شيخ، وإحنا نشوف نص واحد نصوص كلها كن شوفوا النصوص منها. ابن عباس واش قال؟ من اجل النظام. ايه ابن عباس واش قال؟ عاود اقرا حديث ابن عباس. عن عكرمة قال جاء اناس من اهل العراق الى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وساخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، ف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح فآذى بذلك بعضهم بعضا. مش رياح بقى ولا رياح. أي تفضل. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. هذا موافق للنص الآخر على كل رجل مسلم في كل سنة غسل. ثم قال وهو يوم الجمعة موافقة هذه. وهذا فيه دلالة أن الغسل بتاع المرة في الأسبوع إيش يا سيد فضيلة الشيخ؟ لا معلل مشي من لم يفعل تصل يوم الجمعة آثم يعني. إذا وجدت منك الرائحة لازم مرة في الأسبوع تغتسل وأفضلها يوم الجمعة، وإلا إذا ما كان عندك جهد وانت جالس وكذا ومعروف مساكن المزوجين مع الغسل يوميا ما يحتاج الغسل أو داخل ضمنيا يعني في حد يعني مش متزوجين الله يغفر لنا ولهم ويفتح الله علينا ثم عليه. حديث هذا ابن عباس رضي الله عنه لما قال وكان السقف يعني سقف المسجد لا قريبا أو كذا مقارب السقف مقارب نعم، هل يفهم منه أن بعد ذلك يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا السقف؟ لا يفهم ذلك، وإنما نقوا الواحد وتفتحت عليهم الدنيا ولا قلبسوا الخفيف و... قال ووسع مسجدهم ووسع مسجدهم توسعة معروفة لكن السقف شيء السقف ما عنديش خبر يعني. ما كنتش عارف لا يمكن أن يفهم منه شيء لا لا العرب يحبوا شيء يسخنوا ويبردوا ويقربوا هذه الحي السكن نتاع العرب القديم لازم يكون قريب في شيء في الحراره يبردوها بسرعه وفي السخانه في البروده يسخنوها بسرعه فهمت القرب هذاك عنده دم فايده يعني انا على كل هما قال وسع المسجد ومن بعدها افتح الله عليهم والله اعلم. مرحبا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الطيب للجمعة. ثم قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الطيب ليوم الجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. إذن السياق يدل على ما بوب له الإمام البخاري رحمه باب الطيب للجمعة، ولم يذكر وجوبا وغير وجوب، وإنما قال باب الطيب للجمعة ولم يحدد الحكم، وإنما من خلال النص ترك المجر الإنسان ينظر في النص. فإذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل مقال وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، يعني في قوله وأن يمس طيبا إن وجد يدل على أن الأمر لو كان للوجوب لأصبح لزاما على الإنسان القادر أن يتطيب يشتري طيبا ليتطيب. فلما كان الأمر بخلاف ذلك قال إن وجد، ففي قوله إن وجد لا يدل على أن السياق، وهنا لا نستطيع أن نجعل من قوله الغسل يوم الجمعة واجب وأن يستنى، هذه تسمى دلالة ما اختيران ودلالة ضعيفة جدا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يمس طيبا إن وجد. لو كان الطيب لزاما قال وأن وواجب أن يتطيب، وقال إن وجد فليمس طيبا. بل الأمر قال يمس من طيب زوجه كما جاءت النصوص الأخرى في حد ذاته. شيخ ما معنى يستنى سواك؟ اشكل عليه كلام الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ اعطيني في شرحه في تعليقه على هذا الحديث. ما عنديش مرحبا، اعطيني كلام الشيخ بن باز بسم الله. لما قال في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وان يستنى، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اي يستاك، وهذه قرينه على ان الغسل غير واجب. هذا كان دلاله غير سليمه، غير سليمه. كما نحن الآن ردينا على هذا الاستدلال، قلنا أن ماذا دلالة الاقتران غير ضعيفة جدا، لا يعول عليه. ولهذا أخرجنا ونجعل دلالة الاقتران وجد لنا أن دلالة الاقتران غير لازمة في قوله وأن يمص طيبا إن وجد. لو كان التطيب واجبا قال وأن يتطيب، ويصبح لزام الإنسان أن يعد الطيبة. إذن فهذا دلالة غير سليمة. فالأصل جمع النصوص مثل ما أشرنا من قبل وجمعنا النصوص، يتبين أن الأمر مر غسل الجمعة بالوجوب، ثم بعد ذلك لما فتح الله زال، لأن علة التشريع زالت وهي الرائحة الكريهة التي كانت في المسجد. والله أعلم. علاقة الاستياك بعد موجود، لأن الاستياك غير واجب، هو عكس هدية الاقتران، وعكس ذلك قال لما كان السواك غير واجب ومس الطيب غير واجب إذن غسل الجمعة غير واجب. فهمت الآن صورة العكسية؟ راح رايحين الأمامور، جاء صورة عكسية، يعني جعل ديات الاختران هنا تخرج الوجوب عن وجوبه. يعني لو كان قال غسل الجمعة فرض كنا ما نستطيع أن نجعل من يوم الذي فرض عليهم مخرج، يعني الذي ذكرنا فرضه، أما الوجوب ليس لنا في ذلك ما يدل على ما نريد. يعني تفضل أخان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الجمعة. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب فضل الجمعة، وليس في الحديث ما يدل على ما أراد رحمه الله تبارك وتعالى، لأن النص ليس فيه فضل الجمعة، وإن فيه فضل حضور صلاة الجمعة مع الاغتسال والتبكير، فيه فضل الاغتسال وحضور إذا الجمعة، يعني مشترك في حد ذاته ممكن، ولكن فيه نصوص أخرى ليست على شرطه، كحديث أبي هريرة أن رسول الله قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما، واضح كفارة ما بينهما. إذن دليل على أن الجمعة إذا اجتنبت الكبائر ما لم تغش الكبائر، فهذا فيه فضيلة الجمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة، أي من صلاة الجمعة إلى الجمعة هذه الفضيلة. وأما النص الذي بين أيدينا ففيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما، يعني جمع الفضيلة بماذا؟ بالغسل مع الرواح والتبكير. إذن لو يذهب الإنسان إذا الجمعة بدون هذا الغسل ما يحصلش على هذه الفضيلة. إذن أصبح الفضيلة مرتبطة بماذا؟ بحضور الجمعة مع الغسل. واضح أخوتنا؟ يعني ولو لم نقل بالوجوب يعني فاضع الأخ لعل سؤالك هذا احنا ولم نقل بذلك واضح لكن فيه هذه الفضيلة لمن هذا وهذا يدل على صحة كلام ابن عباس والنبي فضل النبي صلى ومن اغتسل فالغسل أفضل لأن فيه هذه الفضيلة بالتبعية التي يحصل عليها إذن فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة مقصود به كغسل الجنابة عمم الماء على سائر جسده ثم راح فكأنما ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة كما يقول المصري ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون لأن يوم الجمعة 12 ساعة وهذا فيه دلالة أن الرواح يكون بعد الرجوع إلى البيت يعني تمضي الساعة الأولى ويبدأ الرواح بعد الرجوع من صلاة الصبح شيخ الذي ينتظر شروق احنا قلنا نحن الفرق بيناتهم شيخ لا عندك شيء وعد اخذ بينه وبين مولاه اما نحن نقول يبدا العد نتاع من قربه مش يخرج للصبح ويقعد ثم يعني يصبح عد هذا وانما عندما يبتدئ الرواح يبتدئ بعد مضي الساعه الاولى لان هنا ذكر شحال خمس ساعات ويوم الجمعه 12 ساعه فهمت مصاب ولا 12 ساعة النص إذن قال من راح في الساعة الأولى وعدها خمس ساعات يعني الساعة الأولى وش هي من الفجر إلى هذه المدة دليل على الإنسان يصلي فرجع البيت أي الفجر ويرجع البيت ثم ماذا يروح الجمعة يبدأ العد من هذاك الوقت وإلا والله أعلم هذا الأول إذا قال الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والرابعة والخامسة هذا الأصل وهو الظاهر من النصوص التي لا يزعزع عنه الإنسان يعني بعد قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة 12 ساعة أوكم معي ولا لا جماعي أرى تشوش من 12 ساعة وذكر 5 ساعات يعني مراحة الساعة الأولى فالدليل على أن من صلاة الصبح إلى مضي ساعة من زمان توقيت انتع الساعة يزيد وينقص بحسب طول اليوم إذن هذه الساعة الأولى غير معدومة بعدها يبدأ العد هذا الأصل الآن بجمع النصوص كالساعة الأولى الثانية الثالثة الخامسة الحين ممكن وهذا بعيد تبدأ الساعة الأولى من أول واحد حضر شيخ قد تكون عادة الناس تأخر أنا قلتها أول واحد يكون متأخر لا لا ممكن لكن ظاهر قلت لك الذي يمشي مع النص ذكر الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة نحن خمسة من 12 شبقات من ستة شبقات ساعة فدليل على أن هذه الساعة الأولى لا تعد هذا ومن جلس يعني هاي الإشكالية دي بأنهم ما يغتسلش مسكين لازم يغتسل الجمعة ممكن الدوش في الجامعة شيخ كان بعض المساجد فيها الدوش يعني يكسر الدخول تاع المسجد ولا الساعة الأولى واضح هذا اللي قلت ممكن لكن بعيد يعني بعد هذا النص بعد هذا هذين النصين النص الأولى الجمعة 12 ساعة وهذا النص الساعة الأولى الثانية الثالثة الخامسة دليل أنها خرجت ساعة وهي ساعة الأولى أنت على الذهاب إلى صلاة الجمعة ثم العودة ثم الاغتسال ثم الذهاب والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت حياكم الله ومرحبا بنا وبكم.